وصف التلبية وصفا فقال: إنها إجابة محب لدعوة حبيبه، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى. ابن القيم له حال مع مكة وهو من عشاق ومدرس العشق المكي، دافع عن زمزم، قال: ماء زمزم سيد المياه. لا، هو ما دافعش عن زمزم ولا حاجة، ما كانش في حد بيجرؤ يتكلم عن زمزم. احنا ابتلينا بده بس في زماننا احنا. اما ابن القيم فكان يبث هذا الخير لكي يتعلم الناس بركة زمزم، فقال: سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأعلاها ثمنا وأنفسها عند الناس، وهو هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. قال: وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر، وذلك في كل زمان، وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، واستشفيت بماء زمزم مرارا، لا سيما في مدة المقام بمكة، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصى تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. قال: واستشفيت به مرات عدة فبرئت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا، ويطوف مع الناس كأحدهم، وربما بلغ ذلك 40 يوما. اللهم ارزقنا مكة.